السبيل ومنا جائف ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب من كل الثمرات الله أكبر إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الله لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هو الذي السماء ماء السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. الله أكبر ما شاء الله يا عمنا. فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ذلك لآية لقوم يذكرون. وسخر لكم الليل والنهار في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه الله أكبر يا سلام.

الأموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات وهم يخلقون أموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم أموات غير أحياء وهم يخلقون أموات وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أموات أموات غير الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون والذين يدعون و

لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. قالوا خيرا. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة وإنكم في الأرض

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله الله أكبر وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الله اللهم صل على النبي إن في ذلك لآية الله الله معلش معلش إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي الله الله الله إن الله عليم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عيني الله. ايوه يا سيدي والله. ايوه يا سيدي والله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولله غيب السماوات والأرض الله الله الله ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يا سلام الله أكبر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يا سلام عليك الله أكبر الله أكبر ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم تستخفونها يوم ظهوركم ويوم إقامتكم الله والله جعل لكم مما خلق ظلالا. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يا سلام. الله الله الله. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الله الله الله. وجئنا بك. أي الصلاة والسلام. وجئنا بك شهيدا. الله الله. وجئنا بك شهيدا على ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وجئنا بك شهيدا. وجئنا بك شهيدا على أولئك ونزلنا عليك كتاب تبيرا. يا سلام. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يا سلام يا سلام وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق يا سلام وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله ربنا تقبل منا.